السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع نقد متون السنة وما اجتهد فيه علماء الحديث في تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سهروا الليالي وأتعبوا أنفسهم في تنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا بذلك كل غال ونفيس. اليوم إن شاء الله على موعد مع المجلس قبل الأخير في عرض هذه الأحاديث أو متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال علماء الحديث في تنقية المتون. هذا المجلس قبل الأخير، إذ الأخير المجلس الأخير يكون قادم في المسألة نظر إلى ركاكة اللفظ، ثم ذلك الجزء الثاني هو عرض متون السنة على الفقهاء والأصوليين. وهذا الباب وإن كان باب من الجودة بمكان، لكن نأخذ فيه كتب أثر اختلاف القواعد الأصولية. فإن شاء الله يكون من الأسبوع القادم حنزيد في مسألة العلم الجرح والتعديل، هنتكلم على علم الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل وكيف علماء الجرح والتعديل ينظرون للرواة. وإن أخذناها عمليا فيكون هذا برضو أوفر حظا، لكن نقد المتون الأولى لنا أن نقف عند الجزء الأخير، يعني عند نقد متون السنة عند علماء الحديث فقط دون الفقهاء والأصوليين، لأن هذا هو الأهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن طريقة أخرى في تنقية متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح منها من السقيم عند المحدثين، وهو عرض متون هذه الحديث على الوقائع التاريخية. وهذا دأب علماء الحديث، يعني كما قال حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، بالضبط حماد بن زيد كان يقول كنا نعرف الكذابين بالتاريخ، يعني التاريخ كان يبين لنا الكذاب من غيره. وخطيب البغدادي كان دائما يقول تكشف الرواة بالتواريخ، زي ترى كثير من الرواة كانوا يهتمون جدا بتاريخ وفاة الراوي حتى يعلم هل هو أخذ عن شيخ أم لم يأخذ، وبتاريخ الرواة نستفيد منه أمور كثيرة، لأن حال الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، يعني الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، ما هي؟ أو أحوال أربعة. الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال أربعة، الله يهديكم، أحسنت. أول شيء السماع، يحدث عن شيخ كما حدث الشافعي عن ابن عيينة وكما حدث مالك عن الزهري، بالسماع حدثني شيخ، ماشي. أترك الوجاهة، أنا أريد أمر آخر، أترك أيضا هذا، أنا أقول له أحوال أربعة أو ثلاثة مع السماع، ها السماع من الشيخ يكون سمع من الشيخ. الأمر الثاني أن يدلس، لم يسمع من الشيخ التدليس يبقى السماع أو التدليس. الثالث الإرسال، طب إيش الفرق بين الإرسال والتدليس؟ والإرسال ده اسمه أي إرسال؟ ده الإرسال الخفي، إيه هو الإرسال الخفي؟ الإرسال الخفي أن يقول شخص عن شيخه أو الراوي عن شيخه المعاصر له لكن لم يسمع منه شيء. أحسنت، يروي عنه حديثا وهو لم يسمع عنه شيء، لم يثبت أنه سمع منه شيء، ده معنى الإرسال، الإرسال الخفي. يبقى إذن عندنا حال الراوي مع الرواة، السماع، التدليس، الإرسال، الانقطاع. والانقطاع ده معنى ايه؟ انه بيروي عنه في بينه وبينه طبقات من المشايخ. فلذلك العلماء اهتموا جدا، علماء الحديث اهتموا جدا بمسألة التواريخ، تواريخ الرواة. لما؟ لمعرفة المدلس ومعرفة المرسل ومعرفة الانقطاع، كل ذلك لا يعرف إلا بالتاريخ. وإلا فقد روى سهيل الواسطي، سهيل من ذكوان على ما أذكر، سهيل الواسطي عن عائشة، فلما حدث عن عائشة فقالوا له أين التقيت بعائشة؟ قال التقيت بها بواسط، هو سهيل الواسطي، فكان يقول حدثتني عائشة ويروي الحديث بواسط،

طب ايش الفرق بين طواف الافاضه وطواف القدوم؟ اين الصياد؟ اه الصياد موجود. اصطاد لنا هذه الثمره. ايش الفرق بين طواف الزياره وطواف القدوم؟ ها يا ابو معاذ. طواف القدوم اذا دخل احد مكه في وقت الحج او في غيره فيطوف بالبيت لانه قدم الى مكه. اما طواف الزياره ركن من اركان الحج. احسنت. طواف الزياره سنه عند الجماهير وواجب عند بعضهم، وطواف الافاضه وطواف ركن من اركان الحج لو لم يطف، ولو مر 5 سنوات الحج معلق حتى يطوف طواف الزياره. جزاكم الله خير. جابر يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الافاضه وصلى الظهر بمكه، ثم جاء نفس الحديث عن ابن عمر وراوي حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى. طبعا هنا كان المساله تحتاج لنظر شديد، وين التاريخ الذي سيبين لنا؟ اما جابر فقال صلى بمكه، واما ابن عمر فقال صلى بمنى. وعامة بعضهم ضعف روايه وترك روايه جابر وقال روايه جابر، جابر اتقن لان هو اروى الناس في صفه الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح اننا نستطيع ان نجمع بينهما ان يكون الانسان قد صلى الظهر بمكه ثم رجع في منى فصلى الظهر باصحابه في منى يعلمهم هذا الامر. يعني وان كان الجمع فيه شيء من التكلف اولى لنا من ان نطرح حديثا قد صح ولا سيما ان كان في صحيح مسلم. ان استطعنا الى ذلك سبيل. والمثل الاخر في عرض متون السنه على التاريخ ما انتقد على البخاري ومسلم في حديث جاء في الاسراء. الحديث متنه غريب، قال ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه 3 نفر من الملائكه قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد، ثم قص القصه على قصه الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالتاريخ يثبت الوهم الشديد الذي وقع فيه الراوي. انا اروي الروايه وانتم علماء الحديث تنتقون الاحاديث تبينوا لنا، يعني تبينون لنا الضعف من وين. هو الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند المسجد فجاء 3 نفر من الملائكه قبل ان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فاسري به الى اخر الحديث. احسن. هنا التاريخ يبين لنا اذ الاسراء بالاجماع كان بعد ما اوحي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هناك وهم شديد من الرواه في هذا الباب انهم قالوا قبل ان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالاجماع الاسراء كان بعد الوحي. فهذه دلاله قويه جدا من النظر الى التاريخ، تاريخ الاسراء وهذه الروايه، فعرضناها على التاريخ وجدنا ان الوهم الشديد قد وقع. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرى به الا بعد ان اوحي اليه، بل الاسراء جاء بعد شده الكرب التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ان اهل مكه يعني ضيقوا عليه الخناق جدا فذهب الى الطائف. فلما ذهب الى الطائف ذهب الى من؟ دي سيره، يعني لازم تعرفوا سيره. فعرض نفسه على من؟ اسمه ايه اللي عرض نفسه عليه؟ احسنت. عبد الي لما عرض نفسه عليه، والحديث طبعا في البخاري ان عائشه قالت اشد الايام التي مرت عليك يا رسول الله، فذكر لها ان اشد الايام عندما عرض نفسه على عبد الي في الطائف، فرفضوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوه حتى ان الاطفال القوه بالحجاره صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، وبعث الله اليه ملك الجبال يستاذن ان يطبق الجبلين على هؤلاء، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصفه الله بانه بالامه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الله جل وعلا اراد ان يفرج همه فاسري به، وجاء البراق واخذ النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس. فاما الانبياء اجمعين صلى بهم اجمعين، لكن كيف ذلك؟ كيف هذا؟ فكروا فيها، هذه الاجابه تكون عليكم. فاما بالانبياء ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بهذه الروايه انه قبل ان يوحى اليه فهذا وهم شديد من الراوي، يثبت التاريخ ان هذا الوهم قد وقع من الراوي. ايضا من الروايات التي يتحكم في نقدها التاريخ ويبين ان هذه الروايه ليست بصحيحه بسبب التاريخ، ما رواه الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعبد الله بن رواحه بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله الى اخر الابيات التي ذكرها عبد الله بن رواحه. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا ايضا فيه ضعف، والتاريخ هو الذي يحكم بضعف هذه الروايه. كيف ذلك؟ طب وموت ماله وما فتح مكه؟ احسنت. جيد، يبقى السيره فيه اتقان. لأن غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بقد إيه؟ بـ4 أشهر. ها؟

من الأحوال. والغرض المقصود أن هذه الرواية تظهر بأنها ضعيفة أو يلوح ضعفها في الأفق، لأن التاريخ حكم بذلك بموت سعد بن معاذ سنة 5 وغزوة تبوك سنة 9. نعم كان يعمل بيده. نعم أحسنت. لكن ممكن يقال أنه تواضع وفعل ذلك نبراسا لأمته، ممكن لها ما لها مدخل. المثل الأخير لأن أنا صراحة متعب وما رضيت أن أنا ألغي الدرس، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من مسألة إدراكة اللفظ، وإن كان هيطول معنا سنأخذ مباحث في علم الجرح والتعديل، وإن كان في صبورة إخوة جبالنا عشان نعرف كيف نرجح جرح الرواة من توثيقهم. هنرى كيف العلماء في شجرة الإسناد يبحثون في توثيق الراوي أو تضعيف الراوي. هذا إن لم ندخل درس النساء كمان معنا يوم الأربع عشان نقدر ننتهي من لمعة الأعتقاد. هذا إذا لم نفعل ذلك. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر تزويجه صلى الله عليه وسلم لعائشة أن أبا بكر كان عنده ثلاثة من البنات وثلاث بنات، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أو هو قال أيتهن تختار فهي لك، فعرض الثلاثة على من؟ عرض الثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيتهن تختار فهي لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أتزوج عائشة، أو اختار لي ربي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا الحديث فيه ضعف، أين الضعف فيه؟ أيضا تاريخيا أبو هريرة ماله؟ طيب إيش فيها؟ أسلم عام الفتح ولا أسلم إن شاء الله آخر واحد أسلم ويروي هذا الحديث، إيش فيه؟ هتقول لي ما حضر القصة، أقول لك هذا من باب ها أحسن، هذا من باب مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة كلها ضعيفة فترد، خطأ ده وهم، مراسيل الصحابة كلها ليه ما مالي وما للعدول أنا؟ ثم الصحابة عدول لك إن ده مرسل في انقطاع، والانقطاع الأصل من انقطاع الضعف. يا عمي أيوة قل لي لأن في سقط، والسقط هذا اللي بيضعفوه العلماء لاحتمال إيش؟ لاحتمال نكون ضعيف، لكن المرسل الصحابي الغالب إن الصحابي لا ينزل درجة يأخذ من إيش؟ والصحابة كلهم عدول، فإذا الظن هنا بين خطأه فلا عبرة به، مفهوم؟ طيب هنا الضعف وين؟ صح. ولا وعنده ثلاث بنات، هي الثالثة جت بعد كده. صح. هو صحيح الراجح كما قال محمد ربنا وفقه فيها ان في هذا العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما عند ابي بكر الا عائشه والا اسماء، واسماء كانت متزوجه من من؟ عبد الرحمن بن عوف او طلحه بن عبيد الله او سعد بن ابي وقاص. سعد ها الزبير بن عوام. صح. كانت زوجه الزبير ايش؟ لا سيب اسماء، انا اتكلم على اسماء بنت ابي بكر مش اسماء بنت عميس. وبعدين متزوجينش اربعه، اتجوزت ثلاثه، اتجوزت جعفر رضي الله عنه ابي بكر وعلي بن ابي طالب. فاسماء بنت ابي بكر متزوجه الزبير، فما بقي الا اما الثالثه رزق بها ابو بكر رضي الله عنه بعدما مات ام كلثوم. ام كلثوم هذه الثالثه للبنات. ام كلثوم لها قصه لطيفه جدا مع عائشه، ما هي؟ عمر بن الخطاب بعدما تولى الخلافه طلبها، طلب أم كلثوم للزواج، فأم كلثوم للزواج فرفضت عائشة وقالت اعتذرت وقالت البنت صغيرة، وعمر شديد يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد، والبنت ممكن ما تحتمل شدة عمر، فتزوج عمر بنت من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أبو بكر يعني رزقت أم كلثوم بعد مماته، لا في وقت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فكان آنذاك عند أبي بكر أسماء وعائشة فقط. فهذه دلالة كبيرة على ضعف هذا الحديث. أنا ما أردت أن أنا أكمل أركاكة اللفظ أو المنهجية الأخيرة للمحدثين في نقد متون السنة حتى أرجعه الأسبوع القادم، ونبدأ أيضا في مباحث في علم الجرح والتعديل، لأن النصف الثاني هو نقد متون السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهذا الاعتبار ليس باعتبار قوي في مبحثنا. نحن أصالة هذه تكملة، دروس هذه تكملة لإيش؟ لعلم المصطلح. فجعلنا مع جانب المحدثين أفضل، وننتهي من النصف الأول أو الثالث أربع الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله مع مباحث الجرح والتعديل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.